أبيه قال حرارة يا لنفسي وشهد شاهد من أهلها يوم كان قريحه قد من مظهر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان حريصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من جبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال مسلم في نزلة رأت العزيز سرار فتاه عن نفسه قد شغفها حبا إنما لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقصن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي يمكنني فيه ولقد رأيت عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تشرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لكم من بعد ما راوا الايات لنجزونه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر صبرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا من تاخذهما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظلمنا أنه لكن هو الدنيا عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أبدلكم بتأويله فأرسلون يوسف أين مصروف